والذين آمنوا واتبعتهم ذرياتهم بإيمان ألحقنا بهم ذرياتهم وما ألتناهم من عمل وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنا Why?